السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على المؤمنين والمؤمنات. السلام على من يكبر هذا الكتاب ويحب القرآن بما أحب به الله العظيم. اللهم أتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. في نبأ من أنباء السماء يتلو ما سبق من قبله وما كنا فيه من تبيان لآيات الله الكبر ودفع وتثبيت باتجاه أن يكبر الناس هذا الكتاب وأن يمجدوه وأن يعظموه وأن يدعوا سنة خلت فيهم أن جعلوا القرآن قداسة معطلة ورفا بعيدا لا يخالط أيديهم ولا يدخل حياتهم وبيوتهم ولا حتى أسواقهم. عندنا مقالة شائعة: إن القرآن منهج حياة، أو إن القرآن صالح لكل زمان ومكان. المقالة حقيقة شائعة معطرة مطهرة، بيد أن لها لا ظل لها بين الناس حقيقة. والدين النصيحة. الأنباء التي خلت كنا نكافر ونجهد لأجل أن يتنزل هذا المعنى العظيم بين الناس فيلمسوه ويشعروه بأيديهم. فعندما اخترنا آيات معينات من كتاب الله، اخترنا آيات لا تكاد تنقطع عن حياة الناس. في الأنباء التي بدأنا بها، بدأنا بعلم الناقة التي أرسل الله بها إلى ثمود، وشرحنا يومها، ولمن أحب أو لم يتابع معنا أن يرجع إلى موقع أهل القرآن على الشبكة فيسمع تفصيل هذا. ولكن اخترنا آيات هي في صميم قلب حياة الناس من تجارتهم وأموالهم، إذ قلنا من قبل أن الناس لا يصرفهم عن كتاب ربهم وعن هذه المعاني الطاهرة العظيمة إلا حاجتهم ورغبتهم المفطورة فيهم لجمع الدينار والدرهم. فوجدنا أن القرآن أول ما كان على تجارة وعلى طعام، إذ في الصفحة تكاد تكون الأولى من سورة البقرة قال الله: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. ففي هذه الآية والسطر الواحد اشترى وربح وتاجر. فمن ساعاتها في الأنباء الأولى أردنا أن نستنزل الكتاب فنطرحه حيا بين الناس. فيما مضى من الأنباء السابقة القريبة كنا نتكلم عن الآية الكبرى، وكنا نتمنى ونحث المسلمين والمؤمنين أن يجتهدوا رجعتهم فيتعلموا الآية الكبرى التي نصيحة للدين نعلم أنها ليست في دروس المسلمين أبدا. فشرحناها وبينا أنها يوما يوما في حياة الناس. تلكم الآية التي أرسل الله بها موسى إلى فرعون من العصا واليد التي تخرج بيضاء. فشرحنا يومها وبينا بأدلة من القرآن نفسه ومن كلام نبينا عليه الصلاة والسلام وبما لا يخالف العربية ولا يخالف شيئا أبدا مما كان عليه أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. كنا نعلم أن ما أتينا به يخالف شيئا مما شاع في كتب الناس، ولا ضير ولا حرج في هذا أبدا. إنما الضير والحرج أن تخالف ظاهر القرآن أو ظاهر كلمات النبي أو ما أجمع عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. بل إننا وجدنا إن من النصيحة للدين أن نصرح وأن نبين ونوضح أن ما شاع في الكتب بين أيدي الناس ليس بصحيح أبدا، ولا حرج ولا حياء في مثل هذا التبيان. قلنا في النبأ الفائت عندما بينا على الآية الكبرى ختمنا في آخرها أننا سنشرح في الأنباء المقبلة عن تمام الآيات التسعة التي أرسل الله بها إلى فرعون، كما قال في النمل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قال وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. ثم قال في آخر الإسراء لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. إنما انتبه إلى 9 آيات بينات، لما لم يتمها الله 10 كما يقول تلك 10 كاملة فإن أتممت 10 فأبقاها العليم المالك لكل شيء 9، لما كانت 9 وما هي 9؟ وقلنا إن النظر إلى فرعون على أنه تاريخ منقض ماض هذا مما يميت بركة القرآن، ولكن الله جعل نظاما عظيما شائعا طاغيا ظاهرا كنظام فرعون جعله كله بما فيه آية وعبرة لمؤمن واحد فقير في طرف الأرض حتى يتبين ويعلم حق الدين والعلم والنور والهدى. ثم جعل أمة كعاد لم يخلق مثلها في البلاد، وأمة كثمود وقوم نوح 1000 سنة إلا 50 عاما لبث فيهم، وقرونا بين ذلك كثيرة. جعل الله ذلك كله مجموعا في القرآن ليدكر عبد واحد في طرف الأرض لعله يملك درهما أو لا يملك، ولكن الله بسطوته وقدرته لا إله إلا هو أهلك أمما ظالمة ليتقي ويعتبر عبد واحد. فإياك أن تمر على هذا القصص فتظنه لأجل التسلية الذاهبة بالوقت أو لأجل ملء فراغ السطور، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففي النبأ الفائت قلنا إننا سندخل في الآيات 9 التي أرسل الله بها موسى إلى فرعون، ولما كانت 9 أصلا ولم يتمها الله 10. قبل أن ندخل في هذا ابتداء نعاود بشكل عاجل سريع ونقول قبلها لمن يسمعنا للمرة الأولى سيسمع شيئا لعله ما لم يعتد عليه، فإن سمع شيئا لم يعتد عليه عليه أن يرجع للأنباء التي سبقت هذا النبأ فيتسلسل معنا فيسمع بيناتنا. ولكن ليعلم كل سامع من الآن أننا لا نقول قولا من عند أنفسنا أبدا، ولا نقبل أي رواية حتى لو قالها من قالها من عناوين العلم والرواية حتى يأتينا بسند عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن لم تكن عن رسول الله فلتكن عن واحد ممن وصى بهم رسول الله كأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو مجموع الصحابة المرتضين رضي الله عنهم أجمعين. كذلك ما أجمع عليه علماؤنا رضوان الله عليهم بالبينة، فقد يجمعون على شيء ليس من شرط الدين، ونسأل الله أن يكون لا يكون فيه ذلك الضلال البين. إنما العلم في البينة والبرهان، والحجة في كتاب الله وفي سنة رسوله. نرجع رجعة مختصرة مبينة محددة على الآية الكبرى مرورا بنائيا حتى ندخل في الآيات 9. قلنا كانت الآية أمها العصا التي صارت ثعبانا، وقلنا يومها إن العصا أصلا آية الربوبية، كل رب سواء رب البيت أو رب المرعى يمسك بعصا، والعصا كما قلنا آية السيادة والمرعى، واستشهدنا بآيات وبأحاديث صريحة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وحسبك وكفى بها دليلا بينا. فالعصا تكون عادة مع السلطان، لأجل ذلك أرسل الله موسى كما قال بسلطان مبين، وكما قلنا إن السلطان المبين لم يرسل الله به أحدا إلا موسى بن عمران. فإذا أنت أحصيت السلطان في القرآن وجدته 28 مرة، 6 مرات كانت مع موسى، لم يقل الله عن نبي إن معه سلطان سوى موسى بن عمران رضي الله عنه. فأرسل موسى بسلطان وهي العصا للسلطان، ذلك أن فرعون هو النظام الوحيد المعلم في القرآن. لن تجد أخي السامع سجنا في القرآن إلا سجون مصر. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، فكان نظاما عاليا مسرفا من المفسدين. فكان سلطانا حتى جعل نفسه ربا أعلى. استمع أخي، قلنا لك إننا لا نشدد على هذا إلا لتعلم موقعك اليوم في الأرض. إذا كنت تسمع عن فرعون مباشرة أخي، قابل بين ما تسمع وبين ما تحيا وتعيش به. ألا تسمع عن نظام ظاهر في الأرض يملك العالمين من بيت؟ إن فرعون نظامه كما ذكرت لنا وثائق التاريخ كان نظاما بيتا. إذا رجعت إلى التاريخ الموثق للأمة المصرية الفرعونية ستجد أن النظام الحاكم يومها في الأرض كلها نظام البيت العظيم. الآن النظام الحاكم في الأرض كلها اليوم بتفرد مطلق حتى يشيع لنفسه الوحدانية، كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، نظام البيت الأبيض. هذا يحذو حذو الأول حذو القذة بالقذة. لذلك قلنا إن القرآن ضرب لكل شيء مثلا، حتى عندما أهلك فرعون قال لا إله إلا هو فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، فصار فرعون مثلا للظالمين. الآن إذا أنت كنت تشكو من نظام مستعل مسرف في الأرض كنظام البيت الذي يملك العالمين، لا يكفيك أن ترجع إلى القرآن فتهتدي بنوره فتأمن وتطمئن، كما قال الله في أول القصص طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض. فهذه الآيات قال الله لقوم يؤمنون، ما قال لقوم آمنوا أو مؤمنين، قال يؤمنون، فهذا فعل مستمر حي في الناس. ذلك أن الأمثال التي ضربها الله ضربها لحياة الناس، ففرعون وإن مضى جسدا وبدنا كما جرى في سورة يونس بيد أن له مثلا قائما حيا في الناس حتى أنك تراه عيانا في البيت الأبيض. فإذا سمعتنا نجتهد ونكاثر لأننا نريد أن نؤكد مقالة العالمين إن هذا القرآن صالح لكل زمان ومكان، كما قال الله في آخر الزمر ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. فالقرآن ما ترك الله فيه شاردة ولا واردة إلا أحاط بها. مصيبة لو كانت أمة عظيمة ظاهرة في الأرض كالتي في البيت الأبيض وما حولها وليس لها مثل ظاهر في القرآن، تلك مصيبة أن تجد آيات مفصلات عن الطلاق والطهارة وما دون ذلك. كيف ختم الله سورة النساء؟ قال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، ثم قال يبين الله لكم أن تضل والله بكل شيء عليم. فقال في الميراث يبين الله لكم أن تضلوا، فقد يكون الميراث أصلا دينار ينقسم إلى نصف دينار، فيضمن الله أن يبين في الدينار ونصف الدينار، فما بالك ألا يبين الله على أمة ظاهرة في الأرض لا يعدو أحد عن فسادها وعن ظلمها. لا بد أن يكون لها مثل بين، كما قال في الأنبياء لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. القرآن كله على سلطان الله الذي لا يغالب أبدا، فلا تظن أن الله أنزل الكتاب حلالا وحراما وحدودا وحسب، بل الحلال والحرام والحدود ليعلم أن لا إله إلا هو، فمن عصاه كفرعون أو كغير فرعون أخذه بحق مقتدر. عندما أرسل موسى بآية السلطان العصا لأن المرسل إليه سلطان ذلكم فرعون أكبر العالمين كفرا، فأرسل الله لأكبرهم كفرا أكبرها آية، فقال فأراه الآية الكبرى. كانت الآية الكبرى في العصا واليد، ويومها سألنا لما كانت عصا ويد ولم تكن عصا وعمامة أو عصا وعباءة أو عصا وشيئا من متاع الدنيا، لما كانت عصا ويد، لما تبيض يد موسى ولا يبيض وجهه، إذ لو كنت مرسلا رسولا فلو بيضت وجهه لكان أدعى وأظهر لتصديق رسالته، بدل أن يضطر إلى إدخال يده ثم إخراجها بيضاء. ولكننا أثبتنا أن في إدخال يد موسى آية، وفي إخراجها آية، وفي بياضها آية، وفي العصا التي صارت ثعبان آية ولم تصر خيلا أو فيلا أو إنسانا أو أسدا، إذ الذي يختار ويفعل الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. بمرور عاجل نختصر فنقول إن العصا كانت آية من السلطان الأعلى الذي في السماء لا إله إلا هو إلى سلطان كذاب مفسد في الأرض، فكانت آية السلطان إلى السلطان آية سلطان، وهي العصا التي يسود بها صاحبها الناس. حتى في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام إن من قبل الساعة يخرج رجل، قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام القحطاني، يسوق الناس بعصا. انتبه، يسوق الناس بعصا، فالعصا للإدارة والقيادة والانضباط. فعندما أرسلها الملك الذي في السماء لا إله إلا هو، أرسلها لينضبط الذي عصى في الأرض فرعون، قال فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. ثم قلنا لما صارت ثعبانا، فصرفنا الناس أن يظنوا أن الله يريد أن يري فرعون قدرته على إحالة العصا ثعبان، فهذا شيء خفيف ضعيف لا ينبغي ولا يتساوى مع قدرة الله أبدا. الله ابتداء يقدر أن يخرج من حبة الرمل التي أمام فرعون خلقا عظيما وأمة منتشرة وطيرا ونباتا وإنسانا، فأما أن يظن إن الله أتى بعصا ليحيلها ثعبانا، لو كان الأمر لقدرة لأخرج الثعبان من لا شيء، من حبة رمل أو من هباءة في الهواء فجعل منها ما شاء، لا إله إلا هو. أما الذي يأتي بشيء ليبدأ منه قدرته ليس بذلك الله، لا إله إلا هو، الله أقدر وأجل وأعظم من هذا. ولكن عندما أرسل بآية السلطان فصار الثعبانا، الثعبان عند كل من يعلم عدو، حتى من في صحيح مسلم أراد النبي أن يبين كيف سترد للأرض بركتها عندما ينزل كلمة الله عيسى بن مريم قبل الساعة نصرة للمسلمين في الأرض وإثباتا لملة محمد عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام إن من علامات البركة والأمن أن يلهو أو يلعب الصبي بالثعبان لا يضره، فاختار النبي علامة للأمن الثعبان والصبي، فالصبي علامة للضعيف والثعبان علامة للقوي المستعدي، فأن تصير آية السلطان العصا ثعبانا هذا إعلان حرب وعداوة. لذلك أول ما رآها فرعون قال يريد أن يخرجكم من أرضكم، فعلم أن الله لا يريد أن يقول أنه يقدر أن يحيل العصا ثعبانا، ولكنها إعلان حرب وأمر بالخروج من أرض الله إذا أنت عصيت، فقال يريد أن يخرجكم من أرضكم، فصدق بظنه ولكنه ما آمن، فقال الله فأخرجناهم من جنات وعيون. تلكم كانت العصا، ثم كانت اليد ونزع يده فإذا هي بيضاء. للأسف شاع في كتب الناس مما شاع أن موسى نزعها بيضاء تنير وتبرق وتشع شعاعا كشعاع الشمس، وهذا كله يا إخواننا كما أثبت كل علماء الحديث لا أصل له أبدا، ولو قرأته حيث قرأته ولو سمعته ممن سمعته إياك، إنما الدين ما قاله الله أو قاله محمد عليه الصلاة والسلام، وما وافق الكتاب والنبوة، وما خلافه فليس بدين ولو تمالأ عليه أهل الأرض جميعا. إنما خرجت يد موسى بيضاء منيرة تشع ويغلب شعاعها الشمس، لأن يد موسى كانت سمراء كما يقولون، هو موسى كان حقيقة أسود، إنما لا كانت تشع ولا كانت تنير أبدا، ولم يبق أحد من أهل الحديث المحققين إلا وجب عليه العلم أن هذا ليس بصحيح ولا سند له لنبينا، إنما يومها أثبتنا إن الأمر كان تخويفا وآية كبرى لرب من السماء، لرب كذاب في الأرض، فلما يرسل أصلا بيد مفرحة أن يخرج موسى يده تشع وتلألئ وتنير، هذه مدعاة للفرح والبهجة. أترون الله أراد أن يداعب فرعون أو أن يملأ قلبه غبطة وسرورا أم أرسل ليخيفه ويخشاه؟ فقال هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ ثم قال في الإسراء وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فإذا خرجت يد موسى بيضاء كما يقولون تنير وتشع كشعاع الشمس، أين التخويف؟ ولكننا أثبتنا من ثوابت القرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام أن البياض الذي خرج شاهده كما جرى مع يعقوب أبيه لموسى أبيه ليوسف عليهما الصلاة والسلام، قال وابيضت عيناه من الحزن. كل علماء العربية يعلمون أن بياض العين عماها، فكيف صار بياض يد موسى بريقها؟ إذا كان بياض العين العمى فلا بد أن بياض اليد شيء آخر، إذ كما قلنا لو كان الله مبيضا لابد لبيض وجه موسى وهم ينظرون، أما أن يدخل يده لتخرج بيضاء كان بذلك كان حقا لفرعون أن يقول لموسى لما أدخلتها حتى تخرج بيضاء؟ ألا تقدر أو ألا يقدر الذي أرسلك أن يبيضها وهي ممدودة على أعين الناس؟ ولكن فرعون نفسه علم أن الله لا يريد من ذلك شيئا ولكن يريد أمرا عظيما عقله فرعون ولم نعقله نحن المتأخرين، لأننا لا نقرأ القرآن ولا نشتغل به ولا نتدبره. ولكن قلنا يشبه بياض يد موسى بياض عين يعقوب، فكما أن بياض عين يعقوب عماها كذلك بياض يد موسى بشاهد القرآن وشاهد حديث النبي في صحيح البخاري لمن أحب أن يرجع لأنبائنا التي خلت، خرجت يد موسى بيضاء أي خرجت على عظمها. الآن لو أنت سحت لحم يد وشحمها أول ما يظهر العظم، حتى العامة يسارعون فيقولون ظهر البياض، العامة هكذا يقولون مباشرة. فإذا رجل كان أسمر فأخرج يده على عظمها سيكون الفارق بينا بين العظم وبين سواد أو سمار يده، إنما لما خرجت عظما كذلك لا يريد الله أن يرى فرعون حركة من سرك أو فهلوة، تعالى الله لا إله إلا هو، ولكن كما قال أدخل تخرج، كان موسى يدخلها في جيبه، جيب موسى لم تكن على وركه أو على جنب خاصرته، الجيب كما قال في سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تلكم الفتحة التي عند الصدر حيث يؤوي الإنسان ما يحب ويحرص عليه من الملك، أنت إذا تحرص على شيء تضمه إلى صدرك كما قال الله لموسى في طه واضمم يدك إلى جناحك، فكان الجيب عند صدره حيث يؤوي ويجمع ما يحرص عليه، فقال الله أدخلها تخرج، فأدخل كما تؤوي ما تحرص عليه هكذا نعيما بكامل ملكه، تخرج بيضاء على عظمها وأصلها، كأن الله يريد أن يقول لفرعون إن يدك وآية ملكك، لأن اليد آية الملك كما يقولون يقبض عليها بيد من حديد، كذلك قال الله في أول سورة الملك قال تبارك الذي بيده الملك، فالملك بيد الله كما قال في آخر الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فإذا نزع موسى يده بيضاء يشبه ويماثل هذا ما في سورة آل عمران من قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فنزع موسى يده عظما مجردة لا نعمة عليها ولا لحم ولا ملك، فأدرك فرعون ألا ملك له وأن الأمر جاءه بالخروج أو بالخضوع، قال يريد أن يخرجكم من أرضكم فأخرجناهم من جنات وعيون. وإلى نبأ مقبل نعظم فيه الله ونعظم كتاب الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.